أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر La